أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أبنائي الأعزة البررة الكرام، إننا نشارف نهاية هذه المقدمة الطيبة الكريمة التي افتتحنا بها دروسنا في النحو العربي لكي نتقن لغتنا العربية المقدسة التي أنزل الله بها كتابه واختارها لغة سيد الفصحاء وإمام البلغاء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودرسنا اليوم هو في بداية ما أراده الشيخ عن الأسماء المنصوبة، ولكننا سنكتفي فقط من الأسماء المنصوبة اليوم بالمفعول به. فماذا يقول الإمام الشيخ بن أجرّوم رحمه الله ورضي عنه في مقدمته عن منصوبات الأسماء كلها كبداية؟ نعم، قال منصوبات، قال الشيخ رحمه الله منصوبات الأسماء، المنصوبات 15، وسيذكر منها 11 منصوبا، وفي الأخير سيقسم الأخير إلى 4 فيكمل 15 حتى لا يقع لكم نوع من الارتباك في هذا الموضوع. نعم، وهي المفعول به أولا من الأسماء المنصوبة، المفعول به، والمصدر وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال والتمييز، والمستثنى واسم لا، هنا لا الناهية، لا رجل في البيت، لا الناهية، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله أو لأجله كيف ما بغيتي، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، شكرا لك، واسم إن وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء، وهو أربعة أشياء. هذه هي التوابع الأربعة. ما هي هذه الأشياء؟ النعت يتبع منعوته في نصبه وفي جميع أحواله، ثم والعطف أيضا تابع، والتوكيد أيضا تابع، والبدل تابع للمبدل منه. هذه هي منصوبات الأسماء كما ذكرها الشيخ، ولكننا قلنا سنكتفي بعد دراسة هذه المقدمة البسيطة التي فصل فيها الشيخ منصوبة الأسماء بالمفعول به فقط، لنستمر في الأسماء المنصوبة واحدا بعد الآخر في الدروس المقبلة إن شاء الله. إذن المنصوبات من الأسماء أولها المفعول به، ثانيا المصدر، والمصدر هنا يسمى عند بعض النحاة المفعول المطلق، المفعول المطلق. ولا أريد إلا أن أقول لقد أطعمتك إطعاما، لا أريد أن أقول ضربتك ضربا، لأن هذه الكلمة أنا لا أستطيع أن أتحملها. ظرف المكان أو ظرف الزمان، ثم الحال، ثم التمييز، ثم المستثنى، ثم اسم لا النافية أيضا وهي النافية للجنس، ثم المنادى، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول فيه، وخبر كان وأخواتها، وثم اسم إن أو إحدى أخواتها كما ذكر لنا الشيخ رحمه الله. ثم نعت لمنصوب، نعت لمنصوب لأن النعت هنا ذكر على إطلاقه، ونحن نريده كتابع يتبع منعوته في نصبه لأنه هذا هو المنصوب الذي نتكلم. ثم معطوف على منصوب، ثم توكيد لمنصوب، ثم بدل لمنصوب. ثم ماذا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن المفعول به؟ ماذا يقول الشيخ عن المفعول به؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل الفاعل إما بالنفي وإما بالإثبات. أطعمتك إطعاما، لم أطعمتك لم أطعمك، أنت هو المفعول به كضمير. أطعمت الرجل، لم أطعم الرجل. فإذن إما يقع عليه فعل الفاعل هو اسم منصوب، اسم ثم منصوب، وقع عليه فعل الفاعل إما بالنفي وإما بالإثبات. وماذا يقول أيضا؟ المفعول به يكون ظاهرا أو مضمر، يفهم لكم ما حافظين شيء ما كنت رجعوهاش. يكون ظاهرا أو مضمرا، يكون إما اسما ظاهرا معروفا نجده ونكتفي بمعناه بنفسه، أو يكون ضميرا، وهذا الضمير إما ضمير ظاهر وإما يعني ضمير متصل أو ضمير منفصل. والمضمر هو الضمير الذي يقع عليه الفعل ويكون في محل نصب، ليس منصوبا، يكون في محل نصب، وهو إذن الضمير هو إما متصل وإما منفصل. فالمتصل هو ما دل على متكلم، هذا المتصل، المتصل هو ما دل على متكلم لأنه ضمير، والضمير هو الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. والمتصل هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ويكون مفردا أو مثنى أو جمع مع اتصاله بفعل، نحو الضمير الذي يتصل به المتكلم. مثلا جاءني، فها خلي وداك ضربني، انا ما غاديش نقولها، راه في بالي. علمني، فهمني، اكرمني. نحن باقي كنتكلموا على ياء المتكلم، على ياء المتكلم. ثم ناء الداله على جماعه المتكلمين، اذا اتصلت بفعل ايضا فانها تاتي في محل نصب مفعول به، أي ضمير متصل. ثم كاف الخطاب للمفرد المذكر، كاف الخطاب للمفرد المذكر. ثم كاف الخطاب للمفرد المؤنث وهو مكسور، أما كاف الخطاب للمفرد المذكر فيأتي منصوبا. ثم كاف الخطاب للمفرد المذكر فإنه يأتي مكسورا ولكنه يكون في محل نصب مفعول به. ثم أيضا للمثنى يكون ضمير متصل للمثنى، جاءكما، وهو للمثنى المؤنث وللمثنى المذكر سواء. ثم لجمع المذكر ويكون بكاف مضمومة مع ميم. ثم لجمع المؤنث جاءكن. ثم هاء الغائب للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. ثم هاء الغائبة للمفردة المؤنثة. ثم للجمع المذكر والمؤنث، متى الجمع المذكر ما جاءكم، جمع المؤنث جاءكن. ثم جمع الغائبين جاءهم. ثم جمع الغائبة جاءهن. هذه كلها. أما الضمير المتصل فهو دائما إياي وإياك وإياكما وإياه وإياهما وإياكم وإياكن وإياهم وإياهن. الضمير هو إيا ولكنه يتصل بالهاء، وهذه الهاء تتبدل حسب الضمائر المعروفة، هذا سنتحدث عنه. مثلا إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياهما، إياها، إياهما، وإياهن. أما الشيخ فيقول عن قسمي المفعول به حرفيا، ماذا يقول عن قسمي المفعول به الشيخ؟ ما عندك أنت؟ فالظاهر ما تقدم ف... فالظاهر ما تقدم لا، يعني يقول عن قسم المفعول به وهو قسمان المفعول به، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر هو ما تقدم ذكره الذي ذكرت لكم، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. هذا تحدثنا عنه ولكننا نؤكده الآن بما قاله الشيخ، لأننا بصدد دراسة مقدمة الشيخ التي ينبغي أن نفهمها وأن نحسن فهمها وأن نفقهها حتى نستطيع أن نحسن تطبيقها. ثم المتصل 12، المضمر المتصل 12، وهي ضربني، هذا كلام الشيخ، وليس لنا أن نغيره، ليس لأنه يعني لا يغير، وإنما لنحتفظ للنص بقيمته. ضربني، هذه المتكلم وهو في محل نصب مفعول به. ضربنا، هدينا، الدالة على جمع المتكلم، المؤنث والمذكر والمفرد كذلك، والمثنى والجمع كذلك، أو المعظم نفسه. أنا لا أحب من يعظم نفسه إلا الله تبارك وتعالى، وإلا أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بلسان الأمة المسلمة كلها. وضربك أيضا، ثم ضربك أيضا، ثم ضربكما، ثم ضربكم، ثم ضربكن، ثم ضربه، ثم ضربهما، ثم ضربهم وضربهن. المنفصل أيضا هو 12، المنفصل هو أيضا 12، وهي إياي، إيانا، إياك، إياك، ثم إياكما، ثم إياكم، ثم إياكن، وإياه، وإياها، وإياهما، وإياهم، وإياهن. إذن المفعول الظاهر يدل على معناه، المفعول الظاهر يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تفسره أو توضحه. أكل الرجل الخبز حلالا، أكل الرجل الخبز، الخبز معروف، لا يحتاج إلى ضمير ولا يحتاج إلى قرينة لتفسره. فالظاهر يدل على معناه بلفظه بدون احتياج إلى ما يدل عليه من متكلم أو مخاطب أو غائب، حال المضمر. إذن المفعول به المضمر لا يفهم معناه إلا بلفظ يدل عليه بواسطة المتكلم أو الغائب أو المخاطب، مفهوم هذا؟ المفعول به المضمر هو قسمان، المتصل والمنفصل. المتصل لا يبتدأ به الكلام، لا يبتدأ به الكلام، حتى إذا ابتدأ به الكلام فإنما يبتدأ به لنوع من التخصيص، أما هو فيكون دائما مفعول به مقدم. إياك نعبد، إياك نستعين، فهذا مفعول به مقدم. نعبد فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، وهو في محل نصب وهو ضمير منفصل. المتصل لا يبدأ به الكلام، عفوا، المتصل لا يبدأ به الكلام، المنفصل يبدأ به الكلام. المتصل 12 لفظا ذكرناها، ما هي؟ يا المتكلم في محل نصب مفعول به، ضرب إذن، ثم بعد يا المتكلم ماذا أيضا؟ هي يا المتكلم تكون للمتكلم الواحد، ولا بد أن يفصل بينها وبين الفعل نون الوقاية لوقاية النون الوقاية هذا النون تسمى نون الوقاية ثم إيانا إيانا هذه إيانا هذه يعني هي ضمير منفصل أيضا هي ضمير منفصل ضمير منفصل إيانا وهي للمتكلم إذا كان مثنى أو إذا كان جمعا وللذي يعظم نفسه كما ذكرتم أنتم ثم الكاف المفتوحة الكاف المفتوحة لمن تكون للمخاطب المفرد المذكر للمخاطب المفرد المذكر ثم الكاف المكسورة لمن تكون إياك للمخاطبة إياك للمخاطبة المؤنثة المفردة المفردة ثم الكاف المتصلة بالميم والألف للمثنى المذكر أو المؤنث إياكما أو ضربكما إلى آخره كما يقول ثم الكاف المتصلة بالميم فقط بدون ألف هذه لمن؟ للمخاطبين لجماعة المخاطبين الذكور لجماعة المخاطبين الذكور لجماعة المخاطبين المخاطبين الذكور ضربكم كما قال الشيخ ثم كذلك الكاف المتصلة بنون مشددة لجمع المخاطبات لجمع المخاطبات ضربكن إذن الكاف متصل بنون مشددة هو لجماعة الإناث المخاطبات ثم الهاء المضمومة للمفرد الغائب أعطني مثال أعطاه سأله رعاه أهداه ثم الهاء المتصل بها ألف للغائبة المفردة الهاء المتصل بها ألف للغائبة المفردة مثال أنت مرضي أطاعها زوجها أو تزوجها بجوج يصح الوجهان إذن زوجها وأنتم تعرفون أن من كان له بنت أو أي فتاة في بيته يرعاها ثم أحسن تربيتها ثم زوجها كانت له وقاية من النار صانها ورعاها ثم زوجها هذا يعني من أكبر الأجر الذي يأخذه الإنسان ويحفظه الله تبارك وتعالى ويدخره للمسلم ثم الهاء المتصل بها ألف ثم الهاء المتصل بها الميم والألف للمثنى المذكر والمؤنث مثلا سألهما جزاهما علمهما نعم حاورهما وما أحسن الحوار إذا كان حوار قائم على حسن الفهم وحسن تبادل الأفكار وعدم احتقار أحدهما لأفكار الآخر أو استبداد أحدهما بأفكاره على الآخر إذن قلنا الهاء المتصل بها الألف هي للغائبة المفردة ثم الهاء المتصلة بها الميم والألف هي التي ذكرت دابا ثم الهاء المتصلة بها الميم وحدها جماعة الذكور الغائبين جماعة الذكور الغائبين مثلا علمهم سألهم أكرمهم عظمهم أعطاهم ثم الهاء المتصلة بها النون المشددة جماعة الغائبات جماعة الغائبات إذا قلت جماعة الغائبات لا داعي لأن تأتي من النساء لأن الشرح الواضحات من الفاضحات نحن نريد أن نتكلم قلت جماعة الغائبات فيكفي هذا وهذه اللغة العربية هي أن تكون قادرا على التعبير الكافي الشافي الجامع المانع ولكن بأقل ما يمكن من الألفاظ ومعروف في المثل العربي المعروف خير الكلام ما قل ودل. ثم المنفصل المضمر، أي الضمير المنفصل في المفعول به، إيانا إياكم إيايا إياكما إياكم إياكن إياه إياهم إياهن، هذه كلها هذه هي الضمائر المنفصلة. ونبدأ الآن بتمرينات. يخاف المؤمن ربه، يخاف المؤمن ربه، أنا أريد الآن المفعول به فقط حتى نأتي ربه، هذا هو المفعول به، رب مفعول به منصوب وهو مضاف، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وهذا من نوع المفعول به الظاهر غير المضمر. ثم منح الله الإنسان العقل، منح الله الإنسان العقل، أين هو المفعول به هنا؟ الإنسان، ولكن هناك مفعول به آخر، هنا مفعول، هذا مفعول يعني هذا الفعل يعني منح، يعني هو يتعدى لمفعولين، يتعدى لمفعولين. إذن منح الله الإنسان العقل، الله اسمه الجلالة فاعل مرفوع، الإنسان مفعول به أول منصوب بالفتحة الضائرة في آخره، العقل مفعول به الثاني منصوب بالفتحة الضائرة، ومفعولان به ظاهران، أليس كذلك؟ وهو يعني كل واحد منهما مفعول به ظاهر، لا يحتاج إلى قرينة من المتكلم أو الخيط المخاطب أو الغائب. ثم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كم مفعول في هذه الجملة؟ هذا واحد، اسم الجلالة الله صافي، هو اللي كاين شيئا، هذا مفعول به لتاني ولكن ماشي لفعل واحد. إذن اعبدوا الله مفعول به اسم الجلالة مفعول به منصوب، تشركوا به شيئا، شيئا مفعول به أيضا منصوب، وهما مفعولان ظاهران. ثم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كم مفعول في هذه الجملة؟ الصلاة واحد. إذن ويقيمون الصلاة، إذن يقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الصلاة مفعول به منصوب، الصلاة مفعول به منصوب ظاهر لا يحتاج إلى قرينة. ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بين الدالة على الفاعل، وأن الدالة على الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هذا ضمير، وإذن هنا مفعولان ظاهر ومضمر، ولكن هذا المضمر هنا متصل، المضمر هنا متصل. إذن هنا بيت شعري نريد أن نقرأه ونفهمه وأن نكتبه ونحفظه، لأن هذا سيساعدنا على اكتساب نوع من الرصيد اللغوي الذي يثري لغتنا ويعودنا على التعبير الجميل الفصيح البليغ. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، لاحظوا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذن المفعول به الأول، اكتبوها ولاحظوا واستخرجوا منها المفاعيل. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساء، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. والبيت الشعري هنا يعودنا على نوع من الصفح والتسامح والعفو عند المقدرة، وكذلك كبح جماح النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وهنا يقول يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد يحسنون إليه، وإذا ظلمهم أحد فإنهم يغفرون له ظلمه. فإذن هنا كاين مفعول أول ومفعول ثاني في الشطر الأول، وهناك في الثاني مفعول أول ومفعول ثاني. المفعول الأول في الشطر الأول أهلا، إذن يجزون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، من ظلم من حرف جر ظلم مجرور اسمه مجرور. أهلا أهلا مفعول به، أهلا مفعول به وهو مضاف، الظلم مضاف إليه مجرور، مغفرة مفعول به ثاني لأن هذا يجزون يجزم فعل يعني يتعدى لمفعولين، مغفرة مفعول به ثاني منصوب، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. أين هو المفعول الأول في الشطر الثاني؟ أهل أهل السوء، أهل السوء، ومن إساءة أهل السوء، أهل مفعول به منصوب وهو مضاف، السوء مضاف إليه مجرور، إحسانا مفعول به ثاني. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا أن الضمير المتصل يمكن أن نبدأ به الكلام بعكس الضمير المنفصل، الضمير المنفصل نبدأ به الكلام وبعكس الضمير المتصل لا يكون إلا متصلا بما نعم في يعني بعد يعني في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. إياك نعبد، إياك نعبد، إياك كيف نعربنا؟ إياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، نعبد فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، وإياك نستعين، إياك نستعين ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، نستعين فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. نحن أيها الطلبة المجدون إياكم ينتظر المستقبل، أيها الطلبة المجدون المهتمون بدروسهم والمقبلون عليها بكل نشاط وبكل مثابرة، ها أيها الطلبة المجدون إياكم ينتظر المستقبل. أين المفعول به هنا؟ والو إياكم يقولها لي باش أنا ملي نشوف فيك عرفني أنا طمع فيك على الأقل تعتق. إياكم هذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، ينتظر هذا رمقدم مقدم، ينتظر فعل مضارع مرفوع والمستقبل فاعل مرفوع. يا أيتها الفتيات، يا أيتها الفتيات إياكن، إياكن يرجو الوطن، يا أيتها الفتيات إياكن يرجو الوطن. أين هو المفعول به هنا؟ إياكن ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، إذن يرجو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، الوطن فاعل مرفوع. يا أخي ما أنتظر إلا صلة رحمنا، يا أخي ما أنتظر إلا صلة رحمنا. أين هو المفعول به هنا؟ رحمنا صلة. يا أخي أولا بعد نفهموا النداء، يا أخي. الأخوة هنا لا تقتصر فقط على أخوة النسب، بل على هي أخوة في الله، الأخوة في الإنسانية، الأخوة في الدراسة، الأخوة في كل ما يمكن أن يربط المؤمن بأخيه. إذن يا أخي ما أنتظر إلا صلة رحم. أنا ما كنتسنى منك والو، لا أريد منك أن تعطيني شيئا ولا أطمع في شيء منك، فقط أنتظر منك صلة الرحم. إذن ما أنتظر إلا صلة رحمنا. أين هو المفعول به هنا؟ صلة مفعول به منصوب، والفعل الذي وقع، الفعل الذي وقع على هذا المفعول به حتى أنتظر فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. هنا عندما يكون لبلت، عندما يكون المفعول به قبله نفي واستثناء فإنه يكون مفعول به، يقع حسب موقعه من الجملة. ما أنتظر إلا صلة رحمنا. إذن صلة مفعول به منصوب وهو مضاف، رحمي مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف، ونا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هناك ما قرأت إلا هذا الكتاب، ما قرأت إلا هذا الكتاب، هذا بالحقيقة هذا دليل على أن هذا الرجل لا يقبل على القراءة. ما قرأت إلا هذا الكتاب، عمرك طال ولم تقرأ إلا كتابا واحدا. وللأسف الشديد أن الإنسان لما كيقرأش على الأقل كتاب في 3 شهور يعد أميا في هذا الوقت. ينبغي أن نكثر من المطالعة وأن نستفيد مما نقرأ، لأن بعض الناس كنا صغار وكنا نقرأ أن يعني كان الناس يقولوا لنا أنت اقرأ ما ينفعك، ولكن الكاتب الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله قال لنا يقول لك الناس اقرأ ما ينفعك، وأنا أقول لك انتفع مما تقرأ. هذه كلمة وحكمة حفظناها ونحن صغار ننتفع. ما قرأت إلا هذا الكتاب، أين هو المفعول به هنا؟ لا، هذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به، الكتاب هذا بدل أو نعت. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل، حفظوا هذا. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل. ما قرأت إلا هذا، وعندما يكون النفي وعدم ذكر المستثنى منه وعاد كتجي إلا للاستثناء، يقع المستثنى منه حسب موقعه من الجملة، وهنا وقع موقع المفعول به، ياك؟ وهنا وقع موقع المفعول به، الكتاب هذا نعت أو بدل، تابع لمنعوته في نصبه. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا، وانتبهوا جيدا وفهموا الجملة واستوعبوها واحفظوها باش نبقاو عاقلين عليها، باش نحللوها ونعرفوا فين هو المفعول به وفين هو الفاعل وفين هو الفعل. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فين هو المفعول به؟ ماء وكصفي جنات، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إذن أول حاجة نزلنا، نزلنا فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بنا الدالة على الفاعل، ونا الدالة على الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. من السماء، من حرف جر، السماء مجرور به، ماء مفعول به منصوب، مباركا نعت تابع لمنعوته في النصب لأنه صفة للماء. فأنبتنا به، الفاء عطف للترتيب مع يعني مع التعقيب بدون تراخي. أنبتنا فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بنا الدالة على الفاعل، ونا الدالة على الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. جنات، جنات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم، وقد درسنا هذا، قلنا بأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. وحب الحصيد الواو حرف عطف، حب معطوف على جنات تابع له في نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو مضاف الحصيد يعني مضاف إليه مجرور. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أين هو المفعول هنا؟ السماوات، رفع فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل به شيء، والفعل ضمير مستتر تقديره هو هو الله تبارك وتعالى، يعود على اسم الجلالة. السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم، بغير عمد، باء حرف جر، غير اسم مجرور بالباء، وهو مضاف، عمد مضاف إليه مجرور. ترونها، ترونها إذن فعل مضارع، كيف هو؟ ما عنده حتى شي حاجة. الفعل المضارع كيف يكون إذا لم يدخل عليه الجازم أو لم يدخل عليه مرفوع؟ إذا الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، أول جماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ترون السماء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هذا بيت للمتنبي معروف، هذا بيت للمتنبي، وبيت فيه حكمة وفيه بلاغة. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، هذا يذكرني بأن الجبناء دائما لا يظهرون شجاعتهم إلا إذا خلى لهم الجو، ولم يكن من يظهر كذبهم ومن يظهر ادعاءهم. وإذا ما خلى الجبان بأرض، لم يبقى محدب واحد الأرض، فإنه عند ذاك يظهر شجاعته، أما إذا برز له الشجعان فإنه يخنس ويختفي. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، أين هو الفعل الذي نصب المفعول به هنا؟ وقع عليه فعل، يعني الذي وقع هو على وفاعله على فعل على المفعول به، الطعن هذا مفعول به، والفعل طلب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذن خلا فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة المقدرة على آخره لأنه معتل آخر. الجبان فاعل مرفوع، بأرض جار ومجرور، طلب فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. الطعن مفعول به منصوب، وحده يعني وحده منصوب التخصيص. والنزالة هذا تابع لمن، هذا الواو حرف عطف، النزالة تابع المعطوف عليه يعني المعطوف عليه في نصبه اي مفعول به. عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. كان العرب يسافرون في صحراء قاحلة شديدة الحرارة تكاد تكون متاهة، ودائما يسيرون بالليل طلبا لنوع من الظل ولنوع من القدرة على السير حتى لا يهلكهم الحر. ولهذا عندما يصلون في الصباح يحمدون سورهم أي سيرهم بالليل، والسورة هو السير بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن عند الصباح يحمد القوم السورة، أين هو المفعول به؟ السورة، السورة مفعول به منصوب، منصوب بماذا؟ بالفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. هذه كلها هي اللي بغيتي تقول انواع الفعل، انواع المفعول به، انواع المفعول به. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل ويكون ظاهرا ويكون مضمرا. واختم كلامي بان اسال الله ضارعا وفي كل خشوع وفي كل ابتهال ان يعلمنا ما جهلنا، وان يوفقنا الى ان ننقل ما تعلمناه لغيرنا حتى نستفيد جميعنا، لان التعليم هو الوسيله لما يمكن ان ينشر من العلم. والعلم لا يكون الا بالتعلم، والحلم لا يكون الا بالتحلم. ونحن مسلمين قد اراد الله لنا ان نتعلم وان نعلم وان نحلم، اي ان نعفو ونصفح ونقابل الاساءة بالاحسان والظلم بالمغفرة، حتى نكون من الذين تحلموا وطلبوا التحلم. اللهم زدنا علما وحلما، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من صالح القول والنية والفعل، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.